أمر والنهي يا أستاذ أحمد. شوف حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كثير من الآباء يظن أنه ما دام أطعم ولبس، وإحنا ما بنربيش أجساد، إحنا بنربي أرواح وقلوب. يبقى الأمر والنهي، لما أنا بأمر أمر لازم أكون أنا عامله الأول. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ولم يفعله، وما نهى عن شيء وفعله. ما بقاش أنا راجل في مكانة معينة واتكلم عن الشرف والأمانة والخلق والمثاليات وأنا في الأصل لص حرام، لا هيطلع حرام زي عففت يا أمير المؤمنين فعفوا. عففت يا أمير المؤمنين فعفوا، ده أصل مهم في التربية، إن الواحد يعف نفسه ويأكل من حلال ويطعم أبناءه وامرأته من حلال.